بس قبل ما ترمي القرآن فقط أولى شرح الآيات كتاب الله سبحانه وتعالى. في واحدة بس بعتلك من رسالة بتقول كده: أنت ملكة في بيتك فكوني ملكة دائما في بيت ملكة فيك. الرسالة تقول كوني ملكة في بيتك بأخلاقك وليس بصراخك. يعني شايفين بنات الكلام ده كمان يوجع أوي، ها يوجع أوي أو كده. كوني ملكة في بيتك بأخلاقك وليس بصراخك، ولا تبغضي ولا تبغضي، إياك والضجر وإياك والتأخر إياك والضجر. شو بيكتب كده في ورق وقاعد بيكتب ازاي؟ ها؟ إياك والضجر وسط واحد على نهاية العمر يعني ماشي؟ ويشمون رائحة الحسنات كما يشمون رائحة السيئات. أحذر أن تكون أسوة سيئة. علمني أبنائك وتعلمني معهم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنه لا طاقة لنا ولا قدرة لنا إلا بالله العلي العظيم. وعندما تكوني ملكة، عندما يقترب حضور موعد حضور زوجك والوقت ضيق ولا يكفي لإعداد طعامك، فقط ادخلي وقومي بيقين لا حول ولا قوة إلا بالله، وتطهرين من هذا القول العجب اللي كان لا حول ولا قوة إلا بالله. وأخيرا، طبعا ده ليس أخيرا، ده المفروض أن يبقى أطول بكثير. وأخيرا اجعلي أبنائك يسمعونها منك دائما ويشاركون في قولك لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لو قلت الولد للبنت لا حول ولا قوة إلا بالله يقول كان عملش إيه؟ مش كده؟ حتى يدركوا مفهوم لا حول ولا قوة إلا بالله، إن هو الأمر كله بيد الله عز وجل. اللهم اصلح بيوتنا. طبعا اللي عامله الكلام ده انا زودت فيه بعض الكلام، يعني الدكتوره رقيه المحارب ربنا يصلح بيوتنا، ربنا يصلح بيوتنا ان شاء الله. كانت ايوب مسلمه حق، ربنا يصلحها. هناخد الفقره الاولى حتى ان شاء الله. احنا وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى لقوم اليهود، قوم بني اسرائيل لموسى عليه السلام: اذهب انت وربك ايه؟ قلت لا انا هنا قاعد بصوت ادب شديد. وذكرنا ان قوم هؤلاء القوم اليوم لا يعرفوا الادب مع الله عز وجل. اي هبه خلاص يا حبيبي. أو يعني في نفسنا قوم موسى لما قال هذا القول سوء أدب مع الله عز وجل. إنهم قالوا لموسى: اذهب أنت وربك إيه؟ قال: إنها هنا قاعدون. وقينا عكس ما قال الصحابة. ذهبوا نحن إيه؟ لا، قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معك. الكل اللي يشوف سبحان الله، لو نظرت عن اليمين لوجدتهم، لو نظرت عن الشمال لوجدتهم، لو نظرت من امامك لوجدتهم، لو نظرت من خلفك فنحن معك يا رسول الله. تفعل بنا ما شئت في الفقر الشديد. طبعا، لان اللي بينصر هو من؟ النصر عند من؟ الله سبحانه وتعالى. فكان موسى شوفي كان هنا دعوه لموسى، قال ايه؟ قال: ربي اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. يا ترى حصل في الفرقه دي؟ شوفوا سبحان الله ربنا، يعني هنا في قول موسى: احكم بيننا وبينهم يا رب، احكم بيننا وبين هؤلاء الظالمين. فان تنزل فيهم، هنا كان دعاء لموسى ان ينزل ربي فيهم الطعام. شوفوا اثر الذنوب المعاصي حياه الانسان وحياه الامم وحياه الشعوب، ان ما نزل بلاء الا وما رفع إلا بثورة. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى في الثالث قال: ظهر الفساد في البر والبحر. ماذا قال في الجبال؟ ماذا كسب أيدينا؟ القرآن بعض النبي عن بعض الله. إذا أثر المعاصي في الحكم في الأمم، ولذلك ما ظهرت الأوباء، البلايا، البلاء، المرض الذي لم يكن في أسلافهم، لا ظهرت الفاحشة وأعلنوا بها، إنما سلط ربي سبحانه وتعالى عليهم أمراض ناس تتكلم في أسلافهم أبدا. الناس دلوقتي، بعض الناس لا حول ولا قوة إلا بالله، تعمل الفواحش وتفتاخ وتفتخر بها. ولذلك نقول من أثر الذنوب والمعاصي هو الدعوة دي اللي هو دعاه موسى عليهم، قال له: ربي أنزل علينا عقابا. شايفين عقاب ربي سبحانه وتعالى كان على بني إسرائيل إيه؟ ماذا كان عقاب ربي عليهم؟ يتنيرون في الأرض 40 سنة. لأن الأمر ده حكمة عجيبة جدا. قال لك إيه بقى؟ هل هنا ربي سبحانه وتعالى: فإنها محرمة، قال ربي سبحانه وتعالى: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. قال إيه؟ من عقوباتهم أن نحرم، لأنه كان يقول ادخلوا الأرض المقدسة ولا تقتدوا على أدريكم تنقلوا إلى تفاصيلين. ادخلوا الأرض ربنا تنبيكم فيها الرزق والتدبير والسعة والراحة والأمن والدين سبحان الله هي ومن حولها. فرفضوا تماما أن يدخلوها بوهم فيهم وبضعف وكان كل قوم: لا يا ربي، إن فيها قوم إيه؟ جبارين أقوياء. هم فاكرين إن النصر من عندهم، وناسوا أن النصر من عند الله، إن فيها قوم جبارين، وإنا لن ندخلها حتى قلنا قوم إيه؟ فبرضه ان هم الاثنين الصالحين دول اللي قالوا من قصه بنت ليكوا ابن نصر مين تدخلوا البيت عليهم ان تدخلوا البيت؟ قالوا: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم البيت، مجرد ما تدخلوه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. ده نصر عند الاثنين، قال لي: ربي توكلوا بس على الله وادخلوا وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكون عاون معاكم. نعم. هو هي هنا التوكل على الله. هنا هذه الأمر من الله عز وجل هي مش بالكسرة ولا بالقلة، هي ليست بالكسرة ولا بالقلة، ولكن نصل عند من؟ عند الله. وبما في قلبك، ايه في قلبك؟ زي بالضبط كده ما قلت لكم في بدر، في بدر قبل كان نصل عند الله عز وجل مع القلة، مع القلة المنتصرة. لكن هذه القلة المنتصرة كانت كلها ايه؟ ملئة بالإيمان بالله عز وجل، باليقين بالله عز وجل. إنما دول ما عندهمش يقين بالله، لا لا لا مش هنقول الأرض دي، الأرض دي فيها ناس أقوياء ومش هنقدر عليهم، لا لا لا مش هنقدر. كلامنا أساءوا الأدب أكثر، وقالوا كده بالآخر، في الآخر بالآخر كده يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا. شوف كلمة أبدا دي، شوف أدب شديد، أبدا. كأن هم اللي بيأمروا بينها، لأن هم سبحان الله اللي هم المفروض مش هم يتلقوا الأوامر من الله عز وجل بالسمع والطاعة، لا، يقولوا مش هندخلها، احنا مش هندخلها في المقالب، لن ندخلها أبدا، ما دام مفتوح هم فيها مش هندخلها. لو ربنا بقى يخرجهم من الأرض دي ويفضلهم من الأرض عشان يدخلوا، إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها. فأساء الأدب أكثر، هذا الهدف أنت وربك فرحات الله. إنها هنا قاعدة مش عارف مكان. شوفوا سبحان الله يا رب يا رب يا رب في هذه الآية. فإنها من حرمتنا عليهم 40 سنة من الأرض. يحرم على الإنسان هذا عقوبة الذنب. عشان كده الإنسان بيجي عن المعصية. ما ينظرش إذا القصة أو الذنب. كل المعصية. ما تنظريش القصة الذنب، صغر الذنب. لكن انظري من عصيتي. أنت اللي بتدعمين المعصية بتقولي والله يا ذنب الذنب حاجة بسيطة مش. لا. ده أنت استهانت. لا تنظري إلى صغر الذنب، ولكن انظري إلى من عصيت، إلى عظم، إلى سبحان الله، إلى عظم من عصيت رب العالمين. أنت بريت ربك المعصية. ولذلك من أفضل الذنوب في حياتنا من أول مثلا إلى ما ربي سبحانه وتعالى أمر ربي آدم ألا تأكل من هذه الشجرة. وصف صوت الشيطان وقال له إيه يا آدم إن أكلت على شجرة الخلد ومصر لا يبلى فأكل منها فبلت لهم مصر أبدهم وطفق على الصفان عن الله عز وجل. ولما تشوف في آيات ربي يبدأ يقول وعصى آدم آدم ربه فاعل بالمعصية آدم عصى آدم آدم ربه أنا عصى أنا إيه؟ أكل من شجرة يعني لما نيجي نبص أكل من شجرة أجل شجرة والشيطان موسوس ليه قال له ايضا كل منها ما تخافش ده انا هي دي ده انت مش هتدخل مش هتدخل من الجنه لو كنت من الشجره دي شجره الخلد ده ربنا سبحانه وتعالى لما قال ما تاكلش من الشجره دي عشان هي شجره الخلد اللي هتقعد فيها في الجنه وعسى ادم ادم مرتبط بايه؟ ثم ذلك ده لان المظهر من قلبي لما هو بيقول ربي اني ظلمت نفسي عشان كده الانسان دايما يقول ان ابو بكر الصديق قال الرسول من مبروك الصديق الذي لم تفعل الأمة المحمدية بمال ومالك وبوقف لسرقته وبتصديق مثل تصديق ذلك سمي أبو بكر الصديق. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل أبو بكر الصديق يقول له أقول فيها سنة لما جاءت في دعائي قال له قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر النور إلا أنت اغفرني إنك أنت أبو بكر الصديق. شوفوا إيه أبو بكر الصديق، إحنا نقول أبو بكر الصديق ظلم نفسه بإيه؟ البكاء. دي كانت شغلة عايشة من مرض الرسول إيه يا رسول الله ما أعرفش يعني ما أعرفش يصلي ده راجل إيه؟ رقيق رقيق يعني إيه رقيق القلب بكاء فيعني بكاء من خشية الله. لكن عشان تعرفوا إن المعصية القليلة في حق الله كبيرة جدا لأن دي بجد من المعصية. لذلك لما تيجي تشوف سبحان الله أخرج ربي آدم من الجنة بإيه؟ بمعصية انحكم من شر ربنا أمر بالعكس والأم السابقة بتشوي الأم السابقة بتشوف العكس ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل عذاب عليه إلا بذنبه فقل إن أخذنا بذنبه معصية فمنهم من أصلنا عليه حاصلة ومنهم من أغلقنا الصيحة ومنهم من خبثنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم بإيه؟ أو من الظلم، يعني المعصية ظلم للإنسان، لأن أول ما بتعمل المعصية بتعمل معصية، أول حد بتظلمه هو بتظلم نفسك. يعني لو إنسان أنا بعيد أنا عمل أي معصية، أي معصية أنت بتعمل المعصية، من أول المعاصي اللي هي سبيل الذنب اللي هي الشرك، أو بعد كده انتهاك المحرمات، أو أي شيء من كبائر الذنوب، أو عقوق الوالدين، أو عدم صلة الرحم، أو الكذب، أو الغش، أو الهبة، أو أي ذنب من هذه الذنوب، أو تحريك إنه يحل ما حرمه ربي، كل الذنوب دي معنى. أول الإنسان يقول إنه وما ظلمناه ولكن كان أنفسه في الذنوب، إن ربي ليس بظلم عليه. انت لما بتعمل المعصيه حتى في نظره، بص كده، بص النظره كده في النظره المحرمه، انا عايز اجيب مثال نظره محرمه، النظره المحرمه اللي انت نظرتيها دي، انت اول حاجه عملتيها وطلقتي نظره كده، انت ظلمتي نفسك المسكين. اذا الانسان لما بيقع في المعصيه هو بيظلم نفسه، لذلك لما تيجي تشوفي كل العقاب للامم السابقه كان بسبب ايه؟ بسبب المعاصي. لما تيجي تشوفي سيدنا نوح عليه السلام لما كان بيأتوا قومه أن يعبدوا الله ولم يشركوا به شيئا، وأظل يدعو ربي ربي إني جعلت قومي ليلا ونهارا فلم يكن دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم تغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا على المعصية واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم توبوا أخيرا ربك إنه كان أفتارا يرسل السماء عليكم مدرارا أنبئكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنة جنات ويجعل لكم إيه؟ أنهارا ما لكم لا ترجوه إليك وقارا وقد خلقهم أحوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات سباقا وجعل السماء فيهن نورا وجعل الأرض شمسا سراجا والله أنا بدأ من الأرض نباتا ثم يعيد فيها كل الأفراد والله جعل لكم الأرض بساقا لتزيد لكم سورة قال الروح ربي انهم عصوني واتبعوا من لم يزده مال وولد الا خساره معصيه ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرون اجلابكم ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يغوث نصرا فقد اضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين الا ضلالا ضلال الاول مما خطيئاتهم اغرقوا مما معصيهم معصيتهم خطيئة معاصي أغرقوا فأدخلوا نارا فلن نارا فلن يجدوا لهم إيه من دون الله إيه أنصار وحدة عليهم قال ربي قال موسى ربي لا تذر على الأرض المكاذبين ديارا دعوا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تابارا. كل اللي حصل انت بسبب ايه؟ معصيه. لما تيجي تشوفي المعصيه الانسان اللي بيحكي الله عز وجل بتصحب منه اسماء القلب. يجي مثلا واحد يبقى فقير وعين يعصي الله عز وجل ويعمل فسق يبقى اسمه ايه؟ فاسق. يبقى واحد طائع وبعد كده هذا الطائع ينقلب على وجهه اسمه ايه؟ عاصي. واحد يبقى مؤمن وبعدين بعد كده يستغفر الله ينقلب على وجهه يقول اسمه عليه كافر. واحد يبقى امين. شوفي اسماء الخير اللي تنزع منه يبقى اسمه خاين امين يبقى خاين او ساء او مثلا ايه يكون مثلا انسان امين ممكن تسميه ايه كمان امين اسارق. شوفي بقى تخيلي الذله والمهانه والصغر اللي ينزع على الانسان فتره بسبب المعصيه. اللهم لا تهمنا اللهم لا تهمنا بسوء اخلاقنا ولا بمعاصينا ابدا يا رب العالمين. وينزع من العبد ينزع عبد من العبد الستر اذا ظل العبد يعصي الله عز وجل وبعد كده ربنا يستر عليه. ينزع عبد الستر لما ينظر لرب سبحانه وتعالى العبد لان ربي ستير. يظل العبد يعصي حتى يجد ان حتى ينظر ربي الى ذلك العبد انه سبحان الله لا يعظم الا عز وجل. تفضح للدنيا عشان كده نقول اللهم استر الدنيا وسع سنه الاخره. اللهم لا تقطع سترك عنا. عشان كده بيقول لك ذات الانسان ربنا ستره. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ذات الانسان ربنا ستره ويصبح صبح نفسه. بتضيح ازاي؟ يعمل الانسان تضيح وامر ربنا سبحانه وتعالى يسخر به وينهي الامر على صدره. يصبح ذلك الشخص يجيب ده في ودنه ويروح حكي له كده كده انا عملت كده، ويجي الثاني ربنا ستر عليه سترك علشان ما تدمش في عين الناس. ليه تضيع هذا الستر؟ هذا حديث ان الانسان لما ربنا يستر عليه وبعد كده يجاهرون هقول حديث حديث الايه بنات أبنى. كل امتي معافى الى من؟ من يتجاهرون اللي يجاهر ربنا سبحانه وتعالى يستر ثم ايه؟ يصبح هو يذبح نفسه يبين كل اللي عمله. فهمت؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى ستر بنت بطاطس نفسه؟ ليه عايز تذبح نفسك؟ انت بتنظر للناس وعايز ان الناس تكذب على الناس وعايز ان الناس تصدقك. تنسى تماما ان الله لا يضل ولا ينسى. مصيبه يا جماعه ان الانسان بيتعامل مع الخالق وكانه لا يتعامل مع الخالق. نعم ايوه اتفضلي. ايوه مين هو مين كان رافع ايده؟ حد كان رافع يده؟ طيب نقول في هذه المساله في اصل المعاصي حياة الإنسان كفاية من أصل المعاصي حياة الإنسان إنها تحجبه عن العلم الشرعي. يعني تخيل يكون الإنسان عنده معاصي كتير جدا جدا جدا، العلم نور وربي لا يعطي نوره إلا الإيه؟ الطائع. ولذلك كثير من عقولة الإمام اللي هو الشافعي الإمام مالك الشافعي الإمام مالك الشافعي لا ده شتوته لو في عفو حلمي فأدلني إلى فرق المعاصي. زي الإمام مالك لما قعد من إيديه الشافعي ولقى فيه فطنة وذكاء و في راجل وقف تحت وراجل وقف تحت شيل الفيشة من تحت مين قول مين اللي يكتبوا ما يكتبوا من تحت؟ مش حد ينزل كده بسرعة يا جماعة. لو قلت لها شيل فيشة شيل فيشة بس شيل فيشة بس تعالي اصنعي شيل فيشة. المعاصي يا بنات المعاصي سبب كل تعدي الانسان، لان المعصيه حياد بين العبد وبين مين؟ لان لما قلت الامام مالك جلس بين يدي الامام الشافعي وبقى عنده فتنه فوجد الشافعي الراجل الامام مالك الشافعي فتنه فقال له أرى أن الله أقطع عليك النور. تيجي تشوف نفسك لقيت ربنا سبحانه وتعالى فتح لي كده أبواب الحج والتوحيد والعلم وعايزة حبيت القرآن وحبيت التثبيت وحبيت العلم وحبيت تدرس مجلس علم أقطع عليك النور ليه؟ أقطع عليك النور. فقال له إياك أن تطفئ هذا النور بظلمة المعصية. شايفين يا بنات إزاي؟ شايفين ظلمة المعصية بتعمل ايه؟ ظلمة المعصية تحرم الانسان العلم الشرعي. نقول سبحان المعصية عشان كده المعصية في حياتنا هي سبب ضيق الصدر. ايه ده؟ شوفوا بنات ظلمة المعصية لما تيجي تبص تلاقي في قلب منفتح تسمعي تحب تسمعي وتحب تقرأي وتحب تتعلمي علم شرعي وتحب تدرسي في مجلس العلم في القنوات ما هو ربي لازم تسحبي نفسك وتقولي نفسك لو حتى الإنسان كان عنده إيه لازم لا لا لازم يسمع لازم يجلس لازم يجي للشرطة. الذي فتح لك باب الجنين فتح لا تظن أنني لكن من الله رحمة عنده إياك أن تطفئي هذا النور بدون المعصية. لأن إذا أطفأت ذلك النور فلنت هذه الطاعة حرمان الطاعة. لذلك حرمان الطاعة لما يجي واحد يقول إيه والله إني حرمت حرمان الطاعة حرمت قيام الليل مع عرف شهر ولا كان حرام حرام الليل حرام قيام الليل ايه قلبي مش عارفه نظره ما تبصش حرام حرام من ان ناجي ربه قيام الليل ده نعمه لما تيجي تحرمي من قيام الليل حسبي نفسك انت عملت ايه من المعاصي اللي حرمت من قيام الليل واي نعمه من النعم اي نعمه من النعم يعني لانه الاسماء بشكل تدوم النعمه والشكر عمل ولذلك اعظم الاشياء ان اثر الذنوب والمعاصي في حياتنا شوفي خلي الثاني صغير بتاعه انه يكون الارض دي 40 سنه كل ده بسبب معصيتك لله عز وجل ولذلك لو شفت نور الطاعه في حياتك عجيب نور الطاعه تاني بتروح تعملي كذا تعملي كذا طاعه الله عز وجل وكذا وكذا وكذا وقت مبارك وقتك فيه بركه وتجي بنفسك مع المعصية مش قادر تعملي ده ولا بتعملي ده ولا كنت بتعملي كده ما بتيجيش تعملي ده كنت بتعملي ده ما بتيجيش تعملي ده وتلاقي حياتك ضنك لأنه من أثر الذنب أن يجعله حياة إيه؟ معيشة إيه؟ ضنك والعياذ بالله فلن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أي ظلم يجعل صبره ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء لما تيجي تجي لنفسك ده ايه؟ العباس قلت ايه؟ ده نور ده شرح الصدر وساعد الصدر ايه صدر التأواسة؟ دخل فيه النور فاتسع اللهم وسع صدورنا بنور العلم وبنور الإقبال على الله سبحانه وبنور هذا القرآن لذلك لما تيجي تشوفي أكثر المعصية في حياتنا يمحق بالمعصية كل شيء تمحق البركة من كل شيء حتى وقتك والعين بالله ليه؟ لأن لما تيجي تشوفي وقتك لو كان في طاعة استغربي جدا في طاعة سبحان الله في طاعة وتجي بتعملي الطاعة الطاعة تزرع طاعة خلي بالك كل ما بتعملي طاعة تلاقيكي تزرع طاعة عايزة تصلي المواد وعايزة تحفظي القرآن وعايزة تصلي وعايزة تحضري مجلس علم وتجي لوقتك فيه بركة أكثر أبدا شوفي الدنيا اللي هي حياتي فيها معاك تقول لك ايه؟ انا تمام انا زهقانة انا ما عنديش ورقة ما عنديش ورقة طبعا ما عنديش ورقة لان البركة دي سبحان الله يا جماعة عايز اقول لكم البيت البيت الذي فيه القرآن بيت مبارك في بركة بيت فيه ملائكة بيت فيه ملائكة البيت اللي فيه ملائكة بيت فيه بركة البيت الذي به معاصي بيت يعب يغب بشاب بص تلاقي مثلا واحد مش عارف سبحان الله عندنا كل شيء لكن طول النهار نتخانق مع بعض طب نتخانق مع بعض ليه؟ في شعرتين جوه مفيش تعب قلت تعب لان دور السلام إنها بتسدد حرمان الحلم العلم الشرعي إنها سبحان رب العرش العظيم كيف تشوف الإنسان إذا كان الإنسان بالمعاصي كيف في حجاب بينه وبين الله وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يحفظوه وفي أبانين وأرى تجد في حجاب بينه وبين رب سبحانه وتعالى أفضل ذنوب المعاصي نحن بقى على الدين في صحيح إسرائيل يجدون في الأرض وحرم عليهم 40 سنة يجدون في الأرض عقوبة على أنهم حرموا دخول الهدي أبدا قد لا ندخلها أبدا قالوا لا ندخلها أبدا فبتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض قيل ولا يهتدون إلى طريق ولا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين لذلك من ضمن أثر الذنوب هي خايف دايما صاحب المعصيه خايف خايف ايه الناس تشوفه الناس الناس هي بتستر طبعا اللي بيعمل معصيه ولو دلوقتي الممكن بيعمل معصيه وبيظهر بيها يعني انما دايما صاحب المعصيه تلاقي في قلبه رعب خايف دايما خايف انما من القلب الايمان مطمئن بالله عز وجل اطمئن بايه بالله سبحانه وتعالى ولذلك كافدة بني إسرائيل، عقوبة دنيوية لعل الله تعالى كفر بها عنه في هذه العقوبة ودفع عنها عقوبة أعظم من ذلك. وفي هذا دليل على أن العقوبة في الدم قد تكون لزوال النعم المرجوة. من أعظم أسباب زوال النعم المعاصي، ما نزل الدم، ما نزل البلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة. يعني نزول البلاء والمصائب وكده بيكون بسبب إيه؟ المعاصي. نسأل الله لنا العفو والعافية. ما نزل بلاء إلا بدم، وما رفع إلا بتوبة. كما يقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، في هذا دليل أن العقوبة على الدم تكون بزوال مفهوم التعبير، تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نقمة قد انعقد يعني سبب وجودها. يعني ممكن جدا تكون الإنسان برضه أو تأخرت، لعل الحكمة في هذه المدة. دي الحكمة إن ربنا سبحانه بيقول اللي هو بيقول إيه بقى في تفسيره، ما الحكمة في إن ربنا سبحانه وتعالى جعل النوم يتيم في الأرض 40 سنة؟ حد يعرف القرآن؟ ها؟ هي دي منها ان بيقول لك ايه، لعل هو كده تعبير في تفسيره، قال لعل الجيل اللي هو كان مصير ده ما يدخلش المكان ده يكون انقضى اجله 40 سنه، يعني اللي عاش يعيش كام سنه بعد كده، يقوم يجي بعد كده جيل يكون ايه قلوب عندها صبر. الجيل اللي فات ما كانش عنده صبر، يعني بني اسرائيل ما كانش عنده صبر. لعل الله يبدلهم بيبدل الخير وياتي جيل ثاني صابر عند يقين بالله وعند اقبال على الله وما عندوش جزع وعند همه يسمع ويطيع ما امر ربي سبحانه وتعالى. بل قد الف في همه بنقول فيها، فان كان بني اسرائيل ولا عندهم لا ثبات ولا صبر، يعني بل الفوا الاستعداد للعدو، هم الفوا الاستعداد بني اسرائيل ولم تكن له همه ترقيهم الى ما الى العلو. فلعل الله سبحانه وتعالى يجعل نشء جديد يتربى على طلب اللي هي قهر اعدائهم وعدم الاستعداد وعدم الذل والصبر والامر وطاعه الله سبحانه وتعالى. قيل لما علم الله تعالى ان عبد الله موسى ممكن قلبه ايه؟ يرق، يعني لغايه الرحمه طبعا كان على الخلق، يعني خصوصا مع قومه، وانه ربما رق لهم واخذته الشفقه والحزن يعني عليهم. قال ربي له: فلا تأس على القوم ما تزعلش. فلا تأس على القوم يا موسى، انا هعمل فيهم كذا، انهم يأتيوا 40 سنه مش هتكون الارض دي، ويفضلوا طيبين محررين ومعذبين وغير مطمئنين وغير امنين و 40 سنه. السنه اللي بتجيله بلاء سنه ولا اثنين ولا ثلاثه بيبقى يعني هيضج 40 سنه. فقال له: هذا البلاء اللي نازل عليهم بس ما تزعلش عليهم بقى، فلا تأس على القوم، لان هؤلاء القوم ايه؟ سموهم فاسقين، لانهم خارج الفاسق والخارج عن ايه؟ عن طاعه الله سبحانه وتعالى. وتأتي القصه بس بعد ذلك. وصلوا عليه مدى ايه؟ ابن يا ادم للحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر وهيتقبل منه قربانا. وكان ده كده سبحان الله في العهد ده ان في حد يقدم دليل قبول هذا الامر ان ربنا ينزل نار من السماء تاخذ هذا القربان. وتقبل الاثنين قدموا قربان، ده قدم افضل ما عنده وده قدم اسوء ما عنده. فبديه اللي يقدم افضل ما عنده هو ربنا ايه؟ انا قبل ربنا مستقيم. انت تقدمي صحتك، تقدمي وقتك، تقدمي مالك، تقدمي نفسك ليه؟ لان انت وصلاتك ونصفك ومحياك ومالك كلها لو تعي المساله دي والله ما قصرت الحق. والله لو يعي كل انسان فينا هذه المساله ما قصر ابدا. لماذا يقصر المسلم من حق الله عز وجل؟ يقصر من حق الله عز وجل لانه مش فاهمين ان انت كلك محت الله عز وجل، صلاتك ونشط عبادتك وحياتي حياتك عمرك كله وقتك كله في ان صلاتي ونشط ومحياي ومماتي لله عز وجل لا شريك له، وبذلك امرت. فلذلك هنا نقول سبحانه وتعالى انت بتشوف هذا الولدين قيل كان ولد مين؟ وقيل قص عليهم هذه القصه، قيل على ابن ادم الحق هذه القصه التي حتى لعل يعتبر بها المعتبرون، لان نقل من القصه دي اشياء كثيره جدا أشياء كثيرة جدا إن العبادة لله خالصة من وجه الله وبين الخطر. إن الإنسان مهما كان قدامه عايز يقتله ما يفكرش أبدا من يقتله. شوف سبحان الله رب العالمين قال له عند فقط إلي عليك لتعطيك يعني ما أنا بوصف إلي عليك لتعطيك إني أخاف من رب العالمين. يأخذ من القصة أخش من الموت يصير والعيب. يأخذ من القصة الخوف من الله سبحانه وتعالى. يؤخذ من القصة أن الإنسان عندما يقبض أو من الغيرة بالحسد هو اللي عمل فيه كده، لأن سبب حسد أقول إيه؟ بداية الحسد إنه كان إيه؟ شققت وكذا القصة اللي هي هذه، لكن أهم شيء في المسألة إنه لما جاء القربان اللي نزل من السماء اللي هو شبه النار أخذ القربان أقول لقادم لله عز وجل وبقى بقدم أفضل ما عنده وبقدم أسوأ ما عنده وغار من أقول ليه ربنا قبل منه وأنا سبحان الله يعني كله فهدله بالفضل أنه أقول أنا حتى لو أنا أنت أقول إيه ما أقدرش أقول لأن بصفت إلي هذا الكلام أقول ليش هعمل كده أبدا ما أنا اللي بوصف زي ما بوصف ليه السبب أنا خاف ربي واللي بيخاف ربنا يا جماعة بيراقب كل شيء بيراقب كل شيء. شوفوا في هذا الأمر قالت إيه؟ قيل إن الولدين دول فعلا أبناء آدم لصلبه كانوا من أولاد يعني يقول الصعبين والظاهر أنهما أبناء آدم أبناء لصلبه كما يدل عليه ظاهر الآية يعني وهو قول جمهور المفسرين في هذه المسألة. وقالوا يقلوا عليهم نبأ عمر في حال أنهم قربوا قربان الذي أداهم للحالة المذكورة بسبب القتل كان قيل القربان والله أعلم قيل قبل ذلك من المقولات التي قيل فيها إن ده كان كل واحد بيتجوز الإيه؟ الرفعات يعني إيه البطن أه فده لما كان البطن اللي هو مع المفروض إن هو كان قسمته لم يرضى بقسمته وكان عايز قسم فيه برضه حسد. سيدي يقول لك الحسد بيوصل لإيه؟ كل كثير من البرائم يكون سببها الحسد وكثير من المعاصي يكون سبب الحسد من أول مين يبنات الحسد كذا من أول الشيطان من أول الشيطان إبليس اللعين لما أنا ربي اسمه لآدم وسجد الملائكة في الملائكة بلوك في الموحد لإبليس أبا شو كلمة أبا أي يكون إيه مع الزائد وبعدين يقول لي ربي سبحانه وتعالى لم أكن لأسجد في بشر خلقتهم إيه من طين أو من صلصال الحمع المسنون أو يقول ربي أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولذلك قيل أول من قاس أنا أحسن من فلان أنا عندي وعندي وعندي كان إبليس كان إبليس تقولي أنا أحسن من فلان ده أنا بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده وبعمل كده إبليس كده فيكي صفة إبليسية لأنه أول من قاس وأقول أنا أفضل من آدم وقاس على ذلك هو إبليس لأنه رفع نفسه فلا تزكوا أنفسكم عليه الله أعلم منكم ولذلك لما تيجي ننظر للمسألة في القربان إذ قرب قربانا أخرج كل منهما شيئا من ماله وعندما يخرج الإنسان شيئا من ماله يتقرب به قصده يتقرب به إلى الله لما تيجي تخرجي شيء من مالك عشان تتقربي به إلى الله اخرجي من أفضل ما عندك وعندما تخرجي شيئا لله عز وجل ما تتخيريش السيء ما تتخيريش السيء وتخرجيه زي ما هو ابن ادم عمل تخيري الطيب وتذكري ان الطيب يقع في يد من لن تنالوا البر حتى تنفقوا كان ده عكس الصحابه يا جماعه لما كان يحب شيء يروح عمل فيه ايه؟ يصدق منه لازم يتصدق منه احب الاشياء الى نفسه يقول لي ما اعرفش مين من الصحابه قعد يبحثوا له عن ايه سمكه في المدينه وكان نفسه وكذا واول ما جاء طرق الباب طارقا يسال عايز انا اقول ما كنتش شايف ان هم داخلين عندهم بالطعام قال بقى الحق نفسي اخد حاجه من اللي جاي ده وسال توقف على الباب فقال ذلك قيل في هذا الامر يعني في اقوال كتير جدا قيل ابن عمر وقيل غيره وقف السائل على الباب فقال لهم رأيته طعم ليه بالسهولة دورت عليه في المدينة قال سبحان الله احنا كثيرا عنه وكان اللي بيضرب على الباب ده كان انسان يعني سبحان الله وكأنه ايه يعني لأنه إنسان لا يميز يعني. فقالوا إنه لا يميز، إنه لا يعلم. أنت اللي إحنا الشيء اللي بندور لك عليه، لما قالت فترة بندور لك عليه، وأنت عايزنا تديه لإنسان واحد يقول ممكن يديله أي شيء تاني، هو لا يعلم. قال هو لا يعلم، لكن الله يعلم. هو مش عارف. أنت بتدي دلوقتي سبحان الله زي بالظبط كده، بيقولوا لي مثلا أبناء بالظبط كده يا جماعة، لما تيجي تصدق على أم، أم دي كبرت عندها مثلا مرض إياه ده نسأل الله لنا عفو العافية، وتيجي تروحي لها اللي هو المرض اللي هو بيطلع في الطلع بيقولوا عليه دلوقتي إيه بقى؟ ويدخل ولد ما يجيلهاش، ما يروحش للأم دي، قولها مش عارفة ما بتعرفنيش، عارفة ليه؟ أنت جاهل أو أنت جاهل، هي بتعرف لكن الله يعلم. هي مش كويس تعمل كده، لكن امك دي اللي ربنا من القضيه اللي مش واخد بالك من والديك احسانك، روح لها واعطف عليها وارحمها ولن يظلمك عند الله عز وجل، لانك مش واخد بالك ان انت دلوقتي مش بتتعامل مع هذه الام بهذا العقل، انت بتتعامل مع رب كريم يعي ويعرف ويعلم ويسمع ويرى، ولذلك ممكن يكونوا اخين او اختين، واحدة تعرف المسألة وتروح تخدم منها المريض بهذا المرض وتشيل عنها وتنظفها وتجازى هذا المرض، أسأل ربنا جميعا وتقوم بحق الأمومة، حق الجد والوالدين إحسانا، والتانية تبقى أختك تمام من شغل الولاد مش قادرة، وإن هي بصراحة فتح لها ما تعرفنيش، طب ما تعرفش التانية، لكن إن بلا تنسي ما تنسيش أبدا إن ربك سبحانه وتعالى نعم السر والأخر يطلع عليك. المسألة شديدة يا جماعة، لذلك الحسد نرجع ثلاث مرات من ثانية أنا أقول في هذه المسألة، لما أقول قربوا قربان تقبل من أحدهم ولا متقبل من الآخر، وعرف ذلك إن أن في العادة السابقة في الأمم السابقة إن علامة قبول هذا العمل أن تنزل من السماء نارا تتحرق. قال الابن الذي لم يتقبل منه، قال الابن الذي لم يتقبل منه قال قال له لأقولن، فقال الآخر مترفقا في ذلك مترفعا عن هذا الأمر، قال إنما يتقبل المتقين، أخي زعلان ليه؟ إنما يتقبل الله من المتقين، فأي ذنب لي وبناية أنا قدمت الصدقة دي لله عز وجل أفضل ما عندي، وأنت قدمت أسوأ ما عندك، فتقدر ربي ما قدمته إليه، لأني زي ما قلت لكم الإنسان اللي بيقدم صدقة بيقدمها في يد من؟ عشان كده أنت بتعطي الصدقة، بص كده للصدقة وطيبيها واعلمي أنها تقع في يد الله، وما تندميش على أي شيء قدمتيه ولو كان اللي قدامك اللي قدم لك شيء أبدا أبدا. ليه؟ لأن اللي انت بتقدميه ده مش مهم اللي قدامك يقدم لك، انت بتتعاملي مع رب كريم ما تتعامليش مع البشر، لو تعاملتي مع البشر مش هتتعاملي، لو تعاملتي مع البشر لن تتعاملي، لن تتعاملي سبحان الله. شوف يقول لك ايه، اطعمه الطعام ما عليكيش خد عليه اكل، اطعمه الطعام اكلمه وقفش السلام وصلوا الناس يعني تقول الجنه ايه اجرك على مين؟ على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فنقول سبحان الله، اي بيقول له بقى ايه، ان انا يتقبل الله من التقيب من المتقين، اي دم ليلى خلاص ليلى ليلى يا ليلى ايه، قال فاي دم اي دم فعلته اي دم يقول اقوله فاي دم فعلته عشان تقتلني، اي دم فعلته عشان تقتلني او يوجب قتلي الا اني اتقيت الله، أتقدرون رجلا أن يقول ربي الله؟ فاكرين إن مش نعرض على جزء الجزء اللي سمعت إيه؟ سورة مين؟ سورة مين؟ أتقدرون رجلا أن يقول ربي الله؟ فجاءكم بإيه؟ وإياكم كاذبا وإياكم صادقا، إن الله لا يهدي من هو إيه؟ مسرف مسرف دجال. يبقى فين دي بقى؟ غافل غافل غافل غافل غافل غافل هنقول بقى واصح الاقوال في تبشير هنا المتقين هنا يتقبل الله من المتقين قالت التبشير قالت ايه قال المتقين لله في ذلك العمل بان يكون عملهم خالص لله اللهم اجعلني واياكم ممن اخلصت اعمالنا لله عز وجل حتى نكون متقين بيقول له انما يتقبل الله من المتقين بيقولوا بعض اهل العلم ان مقصود الابن اللي قال كده قال والله يا اخي انا عملت العمل ده خالص لله لربي خالص ولذلك إذا أردت أن يتقدر ربي منك يعني أعمل الخلصة وكلمة خلصة دي بنات يعني إيه؟ خلصيها مفيهاش أدنى شبهة مفيهاش أدنى رياء بمعنى أصح لكي يكون عملك خالصا ما تشوفيش فيه ما تخليش بالك منه خلي دايما تقولي أنا عايزة أعمل كده أنا عايزة أفضل أنا بس قولي مني أنا أعطي ربي فبس الناس مش مهم الناس المهم ارضي ربي ربي الناس لن ترضى عنك مهما فعلتي ارضي ربك هيرضي عنك الخلق وكيف ان يرضى عنك ربي هو ده ان يرضى عنك ويرضيك سبحانه وتعالى فاجعلي خالصا عملي خالصا لوجه الله مبتغين به ما يريد ربي سبحانه وتعالى ثم قال له مخبرا انه لا يريد ان يتعرض له بالقرض فقال له ايه فان بسطت الي يدك لتقتلني ما انا جبني اليك لاقتلك وليس ذلك جبنا مني انا مش مشكلك لان انا جبان ولا عاجز لكن انا مش هعمل كده لاني اخاف الله رب العالمين والخائف لله لا يقدم على الذنوب خصوصا الذنوب الكبار لان الفقر من ايه من كبائر الذنوب لذلك هنا نقول في هذا التخويف من يريد الفقر يخوفه يقول له لا ما اقدرش انا عاجزك ازاي انا اقدر افعل ذلك لكن من يخاف الله رب العالمين لما جيت لو جيت لك بكره وقفت بين ايدين ربنا الفضل المقصود فين؟ نعم ولذلك هنا قسم في الجنوب الطالب يعني هذا الامر وفي هذا التقويض لمن يريد ان يقتل او ينبغي ان يفعل ذلك اني طب يقول له اني اريد ان تبوء باسمي واسمك اي ترجع باسمي باسمك انه اذا دار الامر بين ان اكون قاتل او تقتلني فاني يؤثر ان تقتلني فتبوء بالوزرين انا ما عملتش شيء فتكون من اصحاب النار اسمك ان انت قاتل واسم ان انت غدرت دم على الارض وهيقول لك بعد كده الا قتل نفسك الا قتل الناس جميعا اما احيانا بعد كل المقوله دي من اخ لاخيه المفروض بس الشيطان لما يدخل بنيات الدنيا الشيطان لما يدخل بنيات الدنيا ينسي ويلغي ينسي الانسان اللي قدامه ده اخوه او حبيبه او انسان على سبحان الله يلغي يوم يقدم ما يريده الشيطان على امر الله عز وجل فلم يرتدع الجاني اللي هو اخو ابن ادم ده الثاني ولم يلتزم بذلك ولم يزد يعزم على ذلك ويجزم على ذلك حتى طوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من القاتلين هنا خسر دنياه ودينه من اول ما يكون الخساره يوم القيامه هتبقى ايه انا الدماء حتى يأتي القاتل والمقتول تخيله لما يسأل كلا المقتول يقول والله ربي ما عرفتني هيبقى المسألة فيها أمر إيه؟ شفي هنا في التفسير وأصبح قد سن هذه السنة لكل قاتل كل قتل يحدث على الأرض الذي سن له هذه السنة هو ابن آدم ولذلك كل ما من سن سنة سيئة عليه جزرها وعمل كل ما عمل به ليوم القيامة يعني هو دلوقتي سن السنة دي سنة القتل كل من قتل كل من قتل على الأرض هيحمل الجزاء كان مقتول قتل على الأرض حول ما قلت إلا بالله يحمل ابن آدم وهؤلاء جميعا ولهذا ورد في الحديث صح أنه ما من نفس تقتل إلا كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم الأول شطر من دمها لأنه أول من سن القتل على الأرض عليه نصيب من هذا القتل فلما قتل أخاه قتل مش عارف يعني في إيه هو قتل مش عارف يعني في إيه فشوفوا ربنا سبحانه وتعالى يعني كان أول ما يقتل أول ما كان على الأرض بهودة كان ابن آدم فلما قتله مش عارف الولي إزاي ولا الدليل إزاي فبعث الله غرابا يبحر بالأرض ليره كيف يوالي سوءة أخيه. إزاي وراي له القصة دي؟ إزاي شاف؟ غراب وغراب غراب وغراب غراب ميت، لقى غراب الثاني ما سابوش على الأرض كده، لكن الميت إيه؟ كان ميت إيه؟ دمش في الأرض؟ الغراب دمش في الأرض؟ راح حاطط الغراب الميت هو سبحان الله اللي اتكرم، لو كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير منا ما عرفش كده، ما فكرش كده إن أنا غراب. راح حافر الأرض ومنزل الغراب الآخر ودفن عليه ودفن، فنظر إلى الأرض كده سبحان الله، لأن النبيل بقول لكم بنى بدن الميت كله عظمة. ليه تقول أول ما يموت الميت إذا كان الميت مثلا حتى لو مات إنسان في الطريق ولم يتنسى كل شيء، أول شيء نعمله لو ما معناش حاجة نجيب ورق وغطي عظمة بدن كله بقى عظمة. وفي البيت لو ميت ميت ميت في البيت ميت في ثيابه او واحده ميت في ثيابه، اول حاجه بنعملها بنحملها على فراشها ونغطيها. ليه يا بنات؟ لان سبحان الله هيئه الميت بتتبدل، صح تبقى في وسط جمال الصوره والكتانه وامارات قصر الخاتمه، لكن تيجي تشوف الانسان اللي بتعرفي انت يميز الميت ازاي تلاقي الأذن الأذن لا كده الكف كده على جنب الكف كده البصر دي علامات خلاص كده على الجمال عشان كده بنرقص عشان كده بيتصرف الحس عشان يبقى كده عشان كده بتنزل مقلة العين عشان لو تركت مقلة العين قليلا لن تغلق لن تغلق ولذلك بتغطى الميت عشان يتسفر تغطيه عشان تستريح. ولذلك تبين كنت الميت بينه وبين وليكو تسكت الميت تسكت الميت من الاستور في الأكفان، إلا إن الأكفان عايز أقول لكم إلا إن الأكفان أول من تنزع منه تنزع منه، عشان كده قيل في ذلك لا تتغالوا في الأكفان وتشيل حرير ما أعرفش إيه إيه، لأنها هي أول ما تنزع منه إما تبدل هذه الأكفان بثياب من الجنة وإما تبدل بإيه وثياب وحنط يعني طيب من الجنة، وإما تبدل بإيه؟ بثياب من النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. زي تنزع نزع أو ما تنزع من الإنسان في قبل. هنا نقول سبحان الله من أجل ذلك من أجل ذلك يقول رب سبحانه وتعالى أصبح لما رأى هذا قال إيه سبحان الله هو بيوليه كيف يوليه فأصبح من النادمين. خليه وإليه أعجزته لا هنا ليه بقى؟ لا لا لا لا لا لا لا لأن النية يعني واحد رايح يقابل واحد وهيقتل عايز يقتله لكن ده ما كانش عايز يقتله ده مش عايز يقتله ده مش عايز يقتله بس ما معلش لكن من الفضل ما قلت إذا كان الاثنين نيتهم إيه؟ ما جابتش نص الأول إذا إيه؟ إذا إيه؟ ده جاي مسيكو ده جاي مسيكو فالقاتل المقصود العلم مقصود الحديد ده اثنين كان نيته ما يهموش اثنين كانت نيته كده فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا كنت في البيت نعم وكان احرص على قتله لانه كان حريص وكان ده حريص على قتله ده حريص على قتله والله لا هفعل فيه كذا والله لا روح كذا فطبعا لكن سبحان الله اذا كانت المساله وزي ما هو ده هنا ابن ادم اللي هو قال له ابدا ما ينفعش ذلك فكما يقول ربي كما يقول فكيف يقول بقى ايه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ايه وكيف يواري سوء اخيه عمل ايه بقى قال يا ويلتا اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوء اخيه ما بقتش ده الغراب حتى اواري عوض اخيه كتبنا على بني إسرائيل ماذا كتب ربي عليهم؟ أنه من قتل نفسا بغير ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. مفيش فايدة يكون الإنسان عاصي ومقبل على المعصية مهما جت آيات ربي سبحانه وتعالى، مفيش فايدة فيه تعلم يعني. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يلقوا القبول، مهما تذكري العاصي ده ومهما تذكري المعرض عن الله عز وجل هنا أو مش عايز يسمع أو مش عايز يفيق. ولذلك يقول من أجل ذلك، من أجل ذلك أي من أجل هذه القصة التي ذكرناها في ولدي آدم وقتل أحدهما أخاه، وسنة القتل التي سنوها لمن بعدهم، وأن القتل عقبته كما ذكر في الكتاب إيه شديدة قصارى في الدنيا وفي الآخرة. كتب ربي على بني إسرائيل إيه؟ أنه من قتل نفسه بغير نفس، لأن هنا بالنسبة لأسباب القتل تبقى إيه؟ القصاص، نفس النفس، واحد قتل نفسه يبقى يقتل لأنه إيه؟ القصاص يعني، بغير نفس أو فساد في الأرض، أو فساد في الأرض هقول لكم إيه؟ وهقول لكم الفساد هيكون إزاي؟ نعم، لأنه بنفس بالنفس والزاني الإيه؟ المحصن متزوج يعني لما كان والمرتد عن دين الجماعة. يبقى ده اللي ممكن ايه اللي هو المرتد عن دينه، والمحصن اللي هو الزاني المحصن اللي هو متزوج. ايه يدفعك شفت اللي هو المتزوج؟ ايه ما الذي يدفعك ان تدفع عن هذه الفاحشة وانت ربنا سبحانه وتعالى من عليك بذلك؟ يبقى ده يقتل طبعا هذا رجل. يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه أنه من قتل نفسا بغير نفسا أو فساد في الأرض أي بغير حق، الحق اللي احنا قلناه الثلاثة، فكأننا قتل الناس جميعا لأنه ليس معه سبب يدعو إلى إيه؟ إلى القتل، وأنه لا يقدم على القتل إلا بحق كما ذكرنا فيه أسباب اللي هي أن تقتل هذه النفس. فلما تجرأ على قتل النفس التي لم تستحق القتل، ربنا سبحانه وتعالى علم أنه فرق بين هذا المقتول وبين غيره، فصار يعني كان ممكن يبقى هو كأنه قتل الشخص ده فكأن أثر المسلم، لأنه ما عندوش خوف من الله عز وجل، وإنما ذلك يحسب بحسب ما تدعوه نفسه الأمارة بالسوء، فتجرؤه على قتله يعني كأنه بالظبط يقولوا أنت تجرؤت على قتل ده تجرؤت على قتل كل الناس. وكذلك من أحيا نفسه أي استبقاها حيا، استبقاها جدا تعظيم نفس المؤمن أنها كأنها تعظيم إيه؟ كل هذه الأنفس. ولذلك ومن أحياها وأبقى عليها فكأننا لم يقتلوا مع دعاء نفسه له، خلي بالك من النقطة دي، لم يقتلوا مع دعاء نفسه له، نفس الأمارة بسوعة تقول والله يجيبوني وعمل في كذا وعمل في كذا وهو اللي يستاهل إنه يقتل ده كذا، يقول بعد كده هو يقول نفسه إيه؟ لا مع إنه قادر إنه يفعل ذلك، لا إنه خاطر وقدر على مين؟ فيقول فمنعه خوفه من الله من فضلك، منع خوفه من الله من فضلك، فكأننا إيه؟ أحيانا ما قتلوش فكأننا أحيانا من خشية الله سبحانه وتعالى. دلت هذه الآية على أن القتل يجوز في الأمور، إما أن يقتل نفسا يعني قتل بلا أجل، زي ما قلنا كده في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات. خلي بالكم بالنسبة لهم هنقول بالنسبة للتجرؤ على اللي هو التجرؤ أو المفسدون في الأرض، هنقول بالنسبة المفسدون في الأرض اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره إنها جزاؤه، هنجيبها وتوضح بعد ذلك. ولقد جاءت رسلنا بالبينات القاطع والحجج الموجبة للاستقامة في الأرض، لكن على الرغم إن جاءتهم الرسل بالآيات والدعوة إلى الله عز وجل وطاعة الله والبعد عن القتل والبعد عن المعاصي، إلا أنهم برضو أسرفوا وقتلوا الأنبياء بغير حق وقتلوا بعضهم بعضا وظهر في الأرض الفساد. ولذلك يقول رب سبحانه وتعالى في الآية التي تلي ذلك كانوا وإن أقول لمسرفون، يعني مسرفون بإيه؟ المسرف المسرف بالمعاصي ومخالفة الرسل بكل ما جاء. لما تيجي تقولي إنسان لمسرفون، مسرف في إيه؟ تجاوز الحد فيه وفي المعاصي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يحصل لهم إيه بقى؟ أول حاجة أي قتال، لا اثنين، لا خلي بالك، لا أي قتال واحد اثنين أو يصلبوا ثلاثة أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أربعة أو ينشوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم خزي سبحان الله ده لهم خزي عشان يتعمل فيهم كده أن يقتل في هذا الأمر اللي هي محاربة الرب سبحانه وتعالى محاربة الرسول أن يقتلوا كلمة يقتلوا التشديد في أي كلمة تدل أن هي إيه أو يعني تشديد إيه عشان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم السبب إن خلفهم هيقول في كل واحدة من دول حكم يعني شرعي هنقوله وأرجلهم من خلاف أو نفي من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا عشان يتشاكى الحرام ولا اللي سرق ولا اللي قطع على الناس الطريق ولا اللي سرق مال الناس ولا كده كل واحد منهم يقول له خلي بالك عند جمهور العلماء شيء إلا الذين تابوا إذا الإنسان رجع للمعصية دي يا جماعة المفروض يتوب والتوبة تكون لله خلي بالك والتوبة بيظهر أثرها على العبد يعني تيجي كيف تنظري إلى الإنسان مثلا عمل حاجة من دول وهنقول عمل إيه؟ قالت دي هذه الآية الكريمة أحكام قطاع الطرق أو الذين يتعرضوا للناس فياخدوا أموالهم أو يخوفوا الناس فيمنعوهم في الطريق زي دلوقتي الاجتماعي مش عارفه ده اخد مال مين وده سرق مين وده سرق عربيه مين وده وقف واخد منه عربيه ودق العربيه وكذا وكذا الحكم الشرعي في كتاب الله فيه ايه؟ اخبر الله سبحانه وتعالى جزاءهم ونكلهم عند اقامه الحج عليهم ان يفعل فيه مثال اختلف المفسرون على ذلك هل على التخيير ولا على كل واحد منهم يكون حكم؟ قال كل قاطع طريق يفعل الامام به او المسؤول ما راه لمصلحته يعني الامور مذكوره وهذا ظاهر الأمر، أو عقوبتهم تكون بحسب الجرائم، فكل جريمة لها قسط من العقوبة، بمعنى شوف الآية دي، قالت إيه؟ إن قتلوا وأخذوا المال يبقى في الحالة دي قتل وصلب، يقول المفسرون والعلماء إن قتلوا وسرق. قتل صاحب العربية دي سرق العربية النبي صلى الله عليه وسلم قال والدين والقرآن قال إيه المدام قتل وسرق دي الآية الآية الإيه آية الإيه الحرابة قال يقول هنا في التفسير أنهم إن قتلوا وأخذوا مالا قد قتلوا وصلبوا حتى يشتهوا معروفين هم عملوا إيه وارتدع الناس بذلك نمرة اثنين وإن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا فقط هو ده عدل الإسلام ثلاثة وإن أخذوا المال سرقوا ولم يقتلوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال تقطع أيد اليمنى وبعدين تقطع أيد الرجل بعد كده وبعدين بعد كده لو كان هنا مقطوع الكرة يقطع تقطع اليمنى مع الرجل الإيه ولو أخذوا مالا ولم يقتلوا لو لم نموا وإنهم يشوفوا الظروف فإن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف يعني إيد اليمنى ورجل اليسرى من خلاف واليد اليمنى ورجل هي اليد اليمنى ورجل اليسرى وإن أخافوا الناس خوفوا الناس ولم يقتلوهم ولا أخذوا مالا ينفوا من الأرض فلا يتركوا لا يتركوا يقوموا في البلد حتى تظهر لحد يقول لك ايه الى ان تظهر توبتهم لما تيجي تلاقي انسان سرق قلت ايه مصر عنه بهدله او مصر ينفي التهم عنه ولو قال تبت اليك يا رب وندمت على ما فعلت وندمت على ان لا اعود ولو كان الامر قال لك اللي يقطع اليد لان قطع اليد البكتيريا حاجه بسيطه جدا يقطع اليد في شيء بسيط اكيد انه عذاب شديد ولذلك هنا نقول لابد أن تظهر التوبة لابد أن تظهر التوبة تظهر تبان يبقى الإنسان اللي عمل عملة من دي لازم تظهر عليه التوبة يودي الله بسيئة الحسنات لكن تظهر التوبة إزاي؟ حل يتبدل يكون منكسر يكون مقفل يكون ما يقعدش يكذب في الله عز وجل ما يقعدش يكذب على الله عز وجل ما يقعدش والله معناه يكذب يعني مش بيعترف يكذب على الله ويستخدم يمين الله وكأن يمين الله يبرئه هو كاذب يبقى مش شبه زي ما فيش. شوف هنا لابد ان تظهر توبته، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه وكثير من اهل العلم كثير من الائمه على اختلاف التفصيل في المساله، ان لازم لابد ان يتائب في هذه المساله اللي هو اخذ، لا ما اخذش مال ولا اخذ شيء بس خوف او كذا. يقول يقال في ذلك، ذلك هذا تشير لذلك، يعني ربنا بيقول عز وجل ذلك النكال والفضيحة لهم في الدنيا، البعث في الدنيا بس لسه في الدنيا، اللي سرق ده دعاره في الدنيا، لكن لسه بكرة إن شاء الله خزي وعاره في الآخرة. يا الله شديد يخلي الإنسان خلاص قتل خلاص قهر، لكن اللي لسه عايش ولسه مازال مش عايز يتوب ولسه ما قامش عليه الحد وما تابش، ما قلت لازم توبة، يعني قام عليه الحد والتوبة وبعد كده خلاص طهر نفسه يا ربي الأمر ده لك أنا لا أفعل تاني وكذا وكذا، لكن مازال برضه مصر على عدم التوبة يبقى هو كده إيه؟ ما أظهرش توبته إلى الله سبحانه وتعالى. لو في الدنيا خزي لما ربنا ما قامش عليه الحد وأي فضيحة وعار، ولو في الآخرة عذاب عظيم ظن على أن قطع الطريق من أعظم الذنوب، قطع الطريق من أعظم الذنوب عند الله، لأنه موجب في ساحة الدنيا وموجب في عذاب الآخرة. الله من عز وجل، وأن فاعله يسمى محاربا لله عز وجل ورسوله وإن كان هذا شأن عظيم في الجريمة، ولذلك هذا يسمى مفسدا في الأرض. وبذلك من قام بتأمين السبيل والسبل والطرق عن الطرق وأخذ الأموال وأطاف الناس كان ذلك من أعظم الحسنات. شوف زي ما دي أعظم السيئات، كان اللي بيأمن الطريق وبيطمن الناس وبيخلي سبحان الله الطريق آمن ويعني الناس على إن محدش ياخد مالهم أو يبعد عنهم القتل أو ما يخوفش، من أعظم الحسنات وأجل الطاعات عند الله عز وجل. إذا كان الآخر المحاربة فساد في الأرض فذلك إصلاحا في الأرض كما أن ضد الفساد، إلا الذين تابوا. طب فينا إلا في استثناء ابنه، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه، قبل ما نشتكم استثناء دي استثناء وقيد. ما هو الاستثناء وما هو القيد؟ تائبين بالضبط، يبقى انت ما قدرتوش عليه واستثناء الاستثناء خلاص تابوا تابوا وما قدرتوش عليه خلاص، وتابوا توبتهم كانت اصبحت ايه؟ نصوح طبعا. اي من هؤلاء اللي هو اللي هم اللي بيسموا سورة المحاربة اللي هم محاربين او قطاع طرق، فاعلموا ان الله غفور رحيم يكتب عنهم كل ذلك، محدش شك محدش سمع عليهم محدش يعني انتشرت معصيتهم، وهم تابوا من نفسهم مش محتاجين وما فضحوش نفسهم بقى خلاص وكان الامر ليه من الله عز وجل، وابتهلوا الى الله وسالوا ربي توبه نصوحه وانتم ما قدرتوش عليهم خلاص، هم تابوا فعلا وانت ما وصلتلهمش يبقى خلاص الينا تعلموا ان الله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا واولئك يبدل الله سيئاته. كنت بتعملي كده ومحدش فضح ومحدش شافع، لم يرك الا الله عز وجل ولم يسمعك الا الله عز وجل، لكن الحمد لله والشكر لله تبتي وبدلتي، المال ده مش مالك خرجتيه مش مالك تبتي واصبح يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب ويؤكدك العمل الصالح، التوبه دليل العمل الصالح، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. طيب يبقى هنا فيسقط عنه ما كان لله، شوفي من حق القتل والصبر والقطع والنفي من حق الالمي ايضا، ان كان المحارب كافر ثم اسلم، وان كان المحارب مسلم فان حق الالمي لا يسقط عنه القتل واخذ المال، اخذ مال رجل صح، يعني اذا كنت انسان كان محارب واخذ مال ما تقوليش طب انا تبت خلاص، واحد عنده ثروه مرتفعه من المال الحرام بتقول تبت رد المال ده اخر القتل، بيقول بقى ان هو سرق من ناس كتير جدا مش عارف الناس كلها ده راجل بقى ما شاء الله كان يعني عادي يلم يعني، يبقى المال ده من كل مش بتاعه يخرج، لان من كل ما ليس منك يخرج وتبقى نيتك هذا المال صدقه لاصحابه لانه ليس مالي، هذا المال ليس مالي. واذا كانت التوبه قبل القدره عليه تمنع من إقامة الحد في الحرارة، وبالتالي عليه إذا كانت القدرة قبل في مش في الحرارة بس، إذا تاب من أي فعل يعني زنا على سبيل المثال في الحرارة، إذا تاب في الحرارة اللي هي قطاع الطرق وأنت ما قدرتيش عليه قلت له بس في حدود تتعلق بالآدمي لازم يرضعها، لكن هنا تاب في ال في ال في ال فعنده وبيعمل فاحشة زنا وما أمشي الحد اللي كبيرة من الكبائر. انتوا عارفين الزنا يأتي يوم القيامة من أول البرزخ، الزاني في البرزخ لما مر عليه النبي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزاني وهو في البرزخ يعذب وكأنه في تنور المهم عليه، تنور تعرفين هو ايه بنات؟ فرن يوقد عليه من أسفاره واسع من تحت وضيق من فوق، زي الفرن واسع من تحت وضيق من فوق، ويقف وهم هراء هراء. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء يا أخي جبريل؟ منذ التنور اللي احنا النار عليه من الأسفل احرقوا من تحت لفوق كده، قال هؤلاء الجنان وماتوا على كده وماتوا على الفاعلة الفاعلة، تحنى عليهم النار فتصعدوا يصعدوا يصعدوا كأنهم يطلعوا ايه؟ يظن انهم ينجوا من فتح التنور. ثم دي المرة الثانية اللي تعالى عليه يفضلوا كده لحد ما إلا من سطر ربي وتاب توبة نصوح، تاب توبة نصوح وسطر الله عليه فلا يمنح خلاص. يعني هي المرأة دي اللي راحت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله تعالت كذا تعالت كذا وكانت تعالت الفاحشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت بوجهي عنها لا لعلك تعالت كذا لعلك على كده هي عرفت كده يا رسول الله، وقالت في النهاية إن معاها إيه حملت في هذا الأمر جميل، أقامت على نفسها في إيه الحجة أربع شهادات، يعني لو هي كانت شهادة شهادة واحدة ومشي ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم هيجيلها تكون على الحج الحد أبدا أبدا. إذا الأمر ده لو حصل للإنسان والعياذ بالله هذا الأمر وسطر ربي عليه فهو يستر على نفسه، بدل ما وصلش الإمام الذي يقيم علي الحد الحالة دي إيه؟ أو مشهدش على نفسه أربع شهادات أو مشهد علي دي أربع، يبقى في الحالة دي علي أن يستر نفسه، بس شرط أن يتوب، شرط أن ينيب، شرط أن يرجع إلى الله عز وجل بسبب، إذا كان ربي سطر عليه في الأولى كما يديك في الثانية، لأن لما بربي بيأخذ العبد بيأخذه أخذ عزيز مقتدر. إذا سطر عليه أولاً ولم يتم نجد العبد في ذلك الأمر نعم. لو هي لو قالت كده وهي اللي عارفة نفسها، هي عارفة نفسها لو هي فعلاً عارفة نفسها إنها تعمل كده تلجأ إلى الله، لأن هي حتى اللي قالت عليها كده هي شهدة واحدة، فاللي عارفة إنها عملت كده والثانية قالت عليها بتعمل كده أو عملت كده هي شهدة واحدة، لازم أربع شهداء. فإذا مئتوا بالشهداء فقالت عبد الله من إيه؟ خلاص ست من أربعة، فهي بيت واحدة وممكن تكون شهدتها في بعض لكن ما كانوش أربعة لأن الرحمة الدنيا، يبقى اللي شهد عليها دي ما تتمناش بقى لأن ربنا كان المرة دي سترها المرة الخامسة شايفين أبدا، يبقى المفروض هي ترجع بقى تتوب وتتطهر وتغتسل وتتوب وتصلي وتبكي وترجع إلى الله وتقدم سيئاتها حسنات وتتمسك بكتاب ربي وتتمسك بالطاعة وتقبل على الله لأنها لا تدري إن في المرة القادمة تقض على رؤوس الخلائق. نسأل الله العفو والعافية يا جماعة، والله إن دي قصة والله أشيل منها الأبدان. في واحدة كانت بتعتني رسالة، الرسالة دي كانت صفحات عجيبة جدا في امرأة، وكانت بتكون بتعتني رسالة عندها أولاد عندها أولاد، وبعدين اللي حصل إنها حصل الأمر ده حصل الأمر ده وتكرر الأمر ده، وهي بقى يعني والراجل ده خارج من عندها مات خارج من عندها مات شايفة مصيبة شايفة سوء الخاتمة شايفة سوء الخاتمة زوجته مات في البيت وولاده وهو يفعل ذلك وخارج من عند هذه المرأة، فبعتلي هذه الرسالة معرفش منين الرسالة دي الصراحة، بعتلي الرسالة تقولي أعمل لي يا شباب ربنا يغفر لك طبعا انا صاحبه رساله يوم لقيت الرساله دي لغايه خارج المسجد يعني، بس لقيت الرساله بتقول لها بلغيها بالامر، قلنا قلت لها بلغيها تعمل لنفسها بنفسها. هي سبحان الله حتى اذا جاء احد من الموت قال رب ارجعون لعمل عمل صالحا فيما تركت كلا لا كانت قائلها ومن ورائك انت. فلعل الله يدركك بالتوبه افيقي قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. هيك نقول يا احبتي الناس نسوا الله فانساهم انفسهم. نرجع مره ثانيه اللي هي هذه الايات في مقتضى شرعه سبحانه وتعالى، ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا اذا كانت هذه الامر اذا حصل امر وستر الله عليك تستري انت على نفسك. بس الشرط ان تستري على نفسك ان ما تتناديش بستر الله وما تغفلش عن سترك وتفوقي لنفسك وترجعي الى الله تسالي توبه نصوح تساليه في الاله من عمرك لحد ختام عمرك ان ينزل عليك من ستر ومن فضلك ومن كرمك ومن جودك بتاعك. نقطع عن هذه الآية إلى هنا. نعم الآية الثانية بنات هيتكلم عن السارق والسارقة، دي مش الحرابة بقى، ده الناس اللي بتسرق بقى. هيتكلم ياما قوي دلوقتي ياما الحبل في ظهرها يعني بالظبط. هي سيدنا عمر ده كان سيدنا عمر يعني اللي قال اللي هي البنت اللي هي قالت انا رايت دي على فحشة. اقول لها في الحالة دي ان لم تأتي بالبينة مش ما تكلمينيش، ده المفروض ان هي لا مش تغلق، لا تغلق، لا مش صارع تغلق ولا يبقى، لان دي سبع الذين يرمون المحصنات الباطلات للمؤمنات يعني في الدنيا والاخرة. لكن هنقول ايه ان هذه سبحان الله اذا كانت الست دي محصنة فعلا وهي رميتها ده شديد. اذا كانت هذه الست فعل ده وهي قالت عليها لازم تجيب بينه، مش بينه، يبقى لازم اللي قالت الكلام ده لازم تجيب البينه والا الحد في ظهرك يا عمر. سيدنا عمر قال كده شاف كده، فشوفي ادب النساء. نعم لا الزاني لا ينفق الا زانية او مشركة والزانية انا بقولك اهو والزانية لا ينفق الا زانية. ما بقولش لان بيحصل ايه يا جماعة، ان مجرد ما يحصل في خطأ شديد بيقع لبنت شديد جدا، ان الواحدة لما تقع في هذه الفاحشة يروح على طول مزوجينها اللي هي فيها وهي حامل من الحمل، وهذا الحمل اتى بالماء، فلا يبتنع الحلال والحرام في هذا الوقت ابدا. طب الشرع يقول ايه؟ الشرع يقول يعني مره كنت تمد برسول الله صلى الله عليه وسلم واتت امراه تستثني في الكفر، حصل الامر ده، حصل الامر ده. نعم ايوه انا هقول كده. فاللي حصل ايه؟ ان جت واحده مستثنيه في المساله دي واصبح في جنين، اصبح في طفل جميل سامحه الله في وفاته. عشان كده ربنا قال الزانية والزاني ابتدى بالمرأة عشان يسوء الخلق ويسر الأمر من المرأة، لو منعته ما كانش هيحصل كده. هي الداعية إلى هذا الأمر الزانية والزاني، فدليل كل واحد منهما إيه؟ مائة جندة. ولا تأخذكم بما رأى في دين الله أكثر كمان من الرحمة ضعفة ما تكونش شبقة، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين عشان يشوفوا من يتبعوا ما فيش واحد يفعل ده. ويقول في الآية الثانية ذلك الثاني لا ينجح إلا زانية زي بعض الاثنين زي بعض على شكل الأول، والزانية لا ينجح إلا زانية وحرم إلى ذلك. عشان كده لا يجي الزاني هم اثنين يرفع الإيمان منه وكأنه جلة بلوى رأسه، لا يسرق السرق وهو مؤمن خلي بالك يا جماعة، يرفع الإيمان منه لكن تقول أفوق رأسه، ينزع الإيمان من عبد الذي يعمل المعاصي الكبائر دي. نعم نسأل الله أن أنا أعفو العافية والثبات على الدين. لا لا لا ماشي ماشي نعم الله يسلمك. بس لا ماشي طبعا في فرق، هذا الامر ده مختلف تماما يعني، دي محضه ارادتها ودي ثانيه هي بس قصد عنها، يبقى خلاص انا خلاص دي ما فيش فيها حاجه انا بص عنها زي القط بالظبط. يوم عنها طبعا ايه؟ طبعا ايه؟ طبعا ده ان انا بالنسبه لهذا الامر اللي قلت عليه اللي هي بمحض ارادتها، فبعد كده لازم تضع ده منها. لا ابدا ابدا ابدا ما تنزلوش للسبب ودليلك الشرعي وشاهدك في المسألة دي. إن لما الست راحت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي من المرة دين وغامدين وقالت له وحملت، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاب حد من أهلها وقال لها إيه؟ قال لهم إيه؟ حبيبات منها إيه؟ قال لهم أمرهم النبي بمراعتها، يعني رعوها وانفقوا عليها لحد ما طلع حملها، عشان جابلوا جنب الهدف مش هو اللي وقع في الحرم، هم وهي اللي وقعوا في الحرم. وبعد ما يوضع هذا الطفل يؤخذ ولا يعير بأمه وأبيه، بس يؤخذ ويتربى بقى إيه في وبعد كده لو قدم هذا الرجل على أن يتزوج هذه المرأة ذات، بقول لكم أنا كنت أتمدد رسول الله عليه وسلم وذكرت وسألت كان أيامها إمام المسجد النبوي الشيخ إبراهيم الأخضر القانوني، ربنا يديله الصحة والعافية، وهو شيخ الطلاب. شوفوا بقى، وبعدين سبحان الله الأمر شديد يعني، فأرسلنا الفتوى إلى هذا الشيخ إبراهيم القيم. فظل الشيخ إبراهيم الأخضر القيم يقول الأمر شديد، يصبروا علي لحد ما يقرأ الراجل ويجيب الكتب وينزل الأدلة وينزل، لأن أمر مش هين كده، اتجوزها واتجوزيه ويلا خلصنا. لا، أنت اللي بتستكتبي بتكتبي كده ولا بتاخد العيب على كده بتقول اسمك أنت اتكتبت ده كان حرام. لكن أنا الأمر شديد، فقال لك إن هو بعد كده إن شاء الله، هو قال كده طبعا ينتظر حتى يوضع الطفل بعد ذلك، وبعد كده لو عايز يتجوزها يتزوجها في رحم في طفل وليس الدين يمين من حرام. هذا هو الشرع. نقطع عن هذا الأمر، نقطع عن هذا والولد بالفراش، والولد بالفراش أمر يعني. الفقرة الثانية مهمة جدا يا بنات اللي أنا عايزة أكلمكم فيها، المفروض كان في فقرات كتير بس الوقت خلص. السؤال الثاني، سؤال قصدي الجزء من العقيدة، هنتكلم الجزء بيقول إذا أرادت أم أن تكتب نصيبها من الميراث ابنها الأكبر بمعتقد صديق الأبناء وذلك في حياتها، هل يجوز إذا أراد الأب أن يكتب بابنه الوحيد نصف الكتب في حياته؟ سبحان الله، إذا هو الولد ده يصير عاصم كل الميراث، هما ليه متعدلين المسألة جنبي؟ يعني أنا عايزة أضيف حاجة يا جماعة، إن في ولد شاب كده قال لأمه إيه؟ وهي قال لأمه وهي عايشة اكتبي لي يا أمي كذا وكذا وكذا عشان محدش يشوف معاك. شوفي بقول لك التعدل، مين اللي بات الأول؟ هو. فجينا نتكلم في الأمر ده، إذا أرادت أمها أن تكتب مصيرها من ميراث ابنها الأكبر، بتقول لابنها ما يعني الولد الاكبر عنده ولاد تجميل بتقول لي ده مش حاجه زي انت هتقسمي يعني امر شديد يا جماعه، ده في ظلم شديد ولا يؤخذ بسلك الحياه. انت من ادراكي ان ابنك ان اولاد التجميل كانوا ولاد التجميل اغنياء ان ممكن يفرق ان نامهم يضيق ان يمكن يجيلهم شيء، ادي نسبه لصحاب الانثيين الا لو كان في ولد مريض ويحتاج علاج واخواته بيقولوا يا امي معلش الولد ده ملوش حاجه فاحنا متنازلين عنه خلاص اذا كان امر، لكن عايزة تحط ميراثها لابنها الاكبر بموافقتهم ليه؟ طب ايه السبب؟ والسؤال الثاني، واذا اراد الاب ان ياخد الاثنين مع بعض الجزء دول او الجزء دول دول الاثنين دول في بنات الاثنين دول كده عايزين يعملوا كده ويسيبوا امر ربي، يسيبوا امر ربي. واذا اراد الاب ان ياخد لابنه الوحيد، طب ما هياخد ثروته نص تركته في حياتي، هو انت مين قال لك ان حد ياخد منك فلوس ما دام ابنك عايش؟ ما هو الوارث الوحيد، انت ما عندكش فكره بالمواريث، ما هو الوارث الوحيد، انت ليه متعجب والنص انا كان في ايه؟ انت يا ابني يعني انت الاب ده يا اب انت دلوقتي بتكتب لا وصيه لوارث، ما ينفعش يكتب نص ميراثه نص التركه بتاعته ولما يموت تاخدها، لا مش حاجه لما يموت ده اسمه وصيه ولا وصيه لوارث، لكن يسيب نفسه ابنه هياخد كل حاجه. قلت ان انت يا اخي تاخد ميراثه. سبحان رب العرش العظيم. ليه الانسان يتعافي على قضاء الله قد يكون العكس تماما، لاننا كل مننا لله عز وجل. سؤال العقيده يا بنات، هناخد بسم الله الرحمن الرحيم فقط العقيده. الايمان بالقضاء والقدر، تكلمنا في الاسبوع الماضي انه نعتمد ايماننا اننا نؤمن بايه؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشر. وده ركن ثالث من اركان الايمان، واحنا شرحنا الاركان الايه؟ الخمسه الاولى شرحناها، ووصلنا الى ركن بتاع الايمان بالقضاء والقدر. ايه بقى احنا لما قلنا دليله كتاب الله، مش هنكرر عشان الوقت بقى طبعا، لكن هنقول ايه؟ طيب وانا هل الايمان ما هي مراتب؟ كم مراتب الايمان بالقدر؟ العلماء بيقولوا كم مرتبه الايمان بالقدر؟ قيل عشان تكوني مؤمنه بالقضاء والقدر لازم تفهمي الاربع مسائل دي. ايه المسائل دي؟ لو الله يا بنات وما اوتيت من العلم الا قليل، احنا عندنا خلاص جدا جدا، مع ان المفروض اننا كمسلمين مؤمنين نعي تماما اركان ايماننا ايه؟ ده ركن من اركان ايماننا انا وانت، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه قالت الاعراب امنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما تؤمنوا لسه ما دخلش. عشان كده تجد الانسان ناس كتير جدا بقضاء الله وقدره تبقى سقطه وسقطه متسقطه مش فاهمه عن قضاء الله. زيد نقول كم مراتب الايمان بالقضاء والقدر؟ الايمان بالقضاء والقدر قيل على اربعه مراتب. هنا اعيد اقول مكتوب سبحان الله فأقولكم من كتاب الشيخ ابن عبد الله رحمه الله عليه، بس المحظوظ هنا من المنفعش الذي تفتحنا فيه ان شاء الله. الايمان بالقضاء على المراتب الاربعه، المرتبه الاولى الايمان بعلم الله المحيط. عندي فكره ان علم المحيط حقيقي ولا لا؟ انا بسقط من المراه ولا ايه؟ حبه ولا ولا يابس الا مكتوبه مسطره. لا يعجب عن ربك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. لأن ربي سبحانه وتعالى أول حاجة لازم يكون عندك يقين بيها الإيمان، قلبك راسك فيه الإيمان بأن ربنا يعرف كل شيء. الورق دي لو وقعت مجلسنا هذا كلامنا هذا أسمائنا من فوق نهار الشتيمة، شوفوا شكلنا الفقير ده، شايفين هيئتنا الفقيرة دي؟ إيه سبحان الله عند الله، شايفين أسمائي وأسمائكم دي؟ ربي يا سيدي ربي السميع البصير العليم يعلم بيه دلوقتي. اللهم اكتبنا عندك من الذين اقتلوا، اللهم اكتبنا عندك من سعداء الغريب يا رب العالمين. شوفوا الظروف، ولذلك لازم يكون عندك الايمان بعلم الله المحيط كل شيء. المكان الضيق ده ممكن الجيران اللي عندنا ما يعرفوش انك موجود ده، لكن ربي يعلم السر واخطر، يعلم تعالى قد علم جميع خلقي، يعلم ربي بجميع خلقي قبل ما يخلقكم واحد، وعلم أرزاقكم أنا يعني من خلقكم، وعلم أرزاقكم، وعلم أقوالهم، وعلم أقوالهم، وعلم أعمالهم وجميع حركاتهم قبل أن يخلق، وسكناتهم وأسرارهم وعارنيتهم، ومن هو منهم من أهل الجنة ومن هو من أهل النار. ده يعني ايه يعني؟ وانت لسه بطن أمي، وانت لسه بتبقى كده ماء مهين، انت لسه بقيتي من النطق، انا في النطق بقيتي علقه، بقيتي مضغه، بقيتي مضغه ايه؟ مخلقه وغير مخلقه. وبعد ما يكتمل الختام كام شهر يا دكتوره نجوى؟ كام شهر عشان ينزل مش 9 شهور؟ لا روح بقى عشان ينزل الملك ويكلف ملكا ليحفظ هذا الجنين في بطن امه. علشان كده ممكن هذا الجنين يستمر، ممكن هذا الجنين ينزل، ولا تيجي تتسخطي على انه نزل، يا بنتي ده نزل بقدر الله، ده نزل بامر الله، هيستمر بقدر الله، هينزل بقدر الله، هيعيش بقدر الله، هيستمر معاك بقدر الله، ثم إن أنا يجب هذا الملك الله في رحم أمي أن يكلم في النص دي في الابن ده معروف ده أنه شقي ولا سعيد أبو كان سنة هيموت فين؟ ما كان موته فين؟ قال له إيه؟ عشان كده كان الأم طيبة كده في الليلة ليه يوم الدرس في الوفاء تقول لي سبحان الله ابني مات الله يعني حصل له حادث يعني وتقول لي لا ما كانش خالص لا ما كانش خالص يا أمي إذا تعرف بطن دي وبطن دي كان معلوم أهله وشقيقه ولا سعيد مكتوب مكتوب مكتوب عند الله عز وجل أجلنا لن تؤخر ساعة ولا تقدم ساعة زي قصة كده كانت طريفة كده تقال لأم كده في بلد من البلدان سمعت إن في أحوال جوية شديدة جدا كده طلعت رؤية ثانية ولا كانت بتتكلم كانت لا أحسن حاجة الطيارة الطيارة تقع وكذا وكذا لا وقال لها يا أمي صحيني أنقذيني من السفر قالت أبدا مش هصحي مش هينقذوا أبدا تروح على الطيارة تروح على الطيارة وشافت الرؤية رأي عين يعني فسكت عليه الطيارة أنت صاحي الولد؟ مكتوب كمان كل شيء في حياتك مقدر بس هقول لك عشان بس الناس داعي المسألة لأن بعض الناس تقول طب ما دام مقدر طب ما احنا بقى بنعمل المعاصي خلي بالكم إن احنا هنا نقول احنا نقوله هنا في القضاء والقدر نوضحه يبقى أول حاجة بداية المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله اللي حكى كل شيء من ساعة من لما قبل ما تتخلق من قبل ما سبحان الله ذلك لا يعد ربي عم صدر السماوات والأرض وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقه قبل ما يخلقه لأنه لما صح كده إيه؟ على ظهر آدم وجات كل ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى إيه؟ شهدنا كل ذرية آدم يقول كل ذرية آدم ملك في الوقت ده وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا لما أشهد ربكم قبل قلنا إيه؟ ولذلك والمرتبة الثانية الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بكتابه الإيمان بكتابه ذلك وأنه تعالى قد كتب الكتاب المقصود فيه كل الحاجات إن في كتاب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى مكتوب فيه كل ده الإيمان بذلك الكتاب وأنه تعالى قد كتب جميع ما سبق فيه علمه المتائم مكتوب في كتاب ده مكان وما سيكون وما لو يكن لو كان ربي ربي سبحانه وتعالى الذي لم يعظمه حق تعظيمه ولم نقدره حقا ولم نقدره حق قدره ولم نعطيه الطاعة اللي امرنا بيها لو ان الانسان عرف حق قدره ربي ربي والله لذاب حبا فيه وشوقا اليه وما عصى ربي فرقا عليه لكن الانسان ده بدا كل الانسان لسه جاهل بربي يعصي ويخافش وما يجنوش وكذا ولذلك في ضمن ذلك وفي ضمن ذلك الإيمان هو بالجوع والقلب لما ربنا سبحانه وتعالى قدر الرحمن علم القرآن وخلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والأسباب ولذلك من ضمن حاجات الأشياء اللي هي ربنا خلقها اللي هي إيه؟ كل دي والقلب والقلب الإيمان بها المرتبة الثالثة المرتبة إن نؤمن إن إيه كتاب ده إيه مكتوب فيه مكان وما يكون المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته النافذة وقدرته الشاملة خلي بالكم ونقول سبحان الله كما شاء الله تعالى كائن بقدرته ولا محالة لو الناس كلها كان عندهم ظروف على شيء إلا لو كنت كتب ربي لو كتب ربي هذا الأمر لو ما كتبوش ربي لن يحدث يقع واحد من 100 طابق معرفش طابق فين فين فين ويطلع طاي كده مش طاي بعد الولاد اللي بيصيروا من اللي بيتصنف من الحاجات دي اللي هي بتاعت الأطفال اه لا لا لا مش دي ده واحد وقع من بيته بينظف كده بيه بينظف مش عارف الشباك ولا بيركب بأريا ولا بيركب بتاع أريا بتاع ولا بيركب حديش ولا كده ولا نفسه بص دي بقى نفسه في أطفال يوم سبحان الله ربنا يتفضل العربية تاتي تحت ده يقع على ايه؟ بس مش كل مرة تقع على تاتي يعني مش عشان بس ما تقوليش مش كل مرة تقع على تاتي انا مركز تشتكي فيها لا كان. لكن قدر ربي كان ربنا كان مقدر انه ينجيه كان ممكن يفلي شوي كان ممكن هو يطيره على جنب وما حمدنا حق حمد ولا عبدنا حق عبادته. هي الأربع مراتب خلي بالكم يا جماعه، بس هما الشيخ العثيمين مستفيض فيها ايه كلامنا فيه الجميل. احنا خدنا السؤال ده كده، نكمل كلام الشيخ العثيمين الاسبوع القادم واديكم بقيه المسائل الفقهيه نكمل الفقه ان شاء الله. انا هديكم بقى ايمان بالقضاء والقدر، الايمان بالقضاء والقدر وثمرات الايمان بالقضاء والقدر كلها الشيخ العثيمين جميله جدا. قلنا هو بيقول كده يقول في هذا الامر وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الايمان بالارتفاع قالت الاربع مرات اللي انا ذكرتها، الايمان بان الله تعالى علم بكل شيء جمله وتفصيلا علم الله. الثاني الايمان بان الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في الكتاب ان ذلك على الله يسير. قال ما يؤكد كلمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان تخلق السماوات والارض 50,000 سنة. 50,000 سنة ما كده كله. ويقول وفي الثالث الايمان بان جميع الكائنات لا تكون الا بمشيئه الله الذي يقول الشيء كن فيكون. ولذلك قال تعالى فيما يتعلق بذلك وربك يخلق كل شيء ويختار ما كان له الخيره. وقال ويفعل الله ما يشاء، فبذلك في فعله. قال هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين قال ولو شاء الله لسلطهم عليكم ولقاتلوكم. والقول في ناس عليه لكن مين اللي يعرف يحكم علينا؟ شاء الله ما شاء الله قدر ما شاء الله. ولو شاء الله ما فعلوه فقد نما يذكرون كما قال. واما الرابعه دي الثالثه، واما الرابعه كما قلت ان الله يحكم عليه الايمان بان جميع المخلوقات مخلوقه لله تعالى مخلوقات لله إذا وجهها وصفتها وحركتها أن الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. خلق كل شيء فقدره تقدير. خلق الإنسان أكمل ما يلي وشفت كده خلق الإنسان بالتأمين بعدم في أي قوة ما شاء ربنا لما تيجي تحكي الإنسان بها. تخيل مثلا لو كان الإنسان له مثلا على سبيل المثال لو نفصل واحد منهم ما اتحركش ولا حاجه. لو نفصل واحد عايز اقول لكم يا جماعه هذه الايات الواحد دي بتفصل فعلا واحد بيجي مثلا مره كده قدر مره كده الاسبوع المره دي العظيم كل مره تفصل بيجي له النعمه تبني النعمه عشان يبقى عندك كتير اثنين اثنين اكيد اه تفصل عن كل شيء لكن دي بتستنى بس تيجي بتساعد تيجي يساعدك اثنين بيكونوا من حياتك. ولما تجد سبحان الله كل جائحة من جائحة محطوطة في مكانها، ولما تجد كل شيء موجود بقدره بإحسان شديد نقول وخلق كل شيء مقدره بقدره خلق كل شيء قدره في معيشة الحياة كده كده في كتاب العقيدة بتاعتي كتاب دكتور عمر المشطح من الله تعالى كتاب العقيدة إلى ربط قلوب الله عز وجل زي كده من قلوب الله عز وجل زي الحب حب شديد لما تيجي تقرأ الكتاب ده كده بتتعمل سبحان الله العظيم. أنا تيجي حيوان حيوان قدر له مقاييس ازاي ياكل ازاي مع انه ما كان يجوش بالعقل ازاي ياكل ازاي يشرب ازاي يشوف حيوان مثلا اتملى جسده حشرات هو مش هيعرف ينقش او يطلع الحشرات لكن اداله حاجه عجيبه جدا مين اداله؟ اداله انه يمسك قطن في حاجة بالأرض يا قطن قطنة يعني وينزل الغدير إلى البحر بالتدريج بالتدريج بالتدريج كل الحشرات العجيبه بتتنطع على الارض من فوق دي راح يطلع منها. شايفين تحت دي؟ شايفين حتى يا رب ما تجد شيء في ذلك الكون الا بقدر. مخلوقات خلقناها بقدر، زي زي الشر، زي نام، زي يموت، زي يتناسى، زي يتنفس. احنا عاملين مكان فيه هواء اكسجين وانتم شايفاه. ازاي خلقوا بقدر؟ ازاي كلنا عايزين سبحان الله نتنفس وكلنا حياتنا في الكربون؟ يا سلام مشكله لو كانت هي اللي احنا بناخدها كنا نموت. لكن الكون دايما هو اللي عنده، هو اللي خلقه. وزن هذا المخلوقات في الدنيا عشان يرتبط قلبك تقول يا ربي هو يا ربي معلمنا بحبك الحب اللي تستحقه. وخلق الكائنات الثانيه اللي هي المزروعات تقول لك هات الفاضل منك، انت عايز تسيبي ايه تحت ايه؟ تاخد الاكسجين وتسيبي لي ثاني اكسيد كربون انا عايزاه علشان اعمل بيه بالبوق وكذا اعمل ده وانا اطلع لك بقى تركيب عشان اطلع لك اكسجين. ويبقى في الكون التوازن قدر عجيب، قدر عجيب. لماذا لا تربط القلوب بالله؟ الايات لما تيجي تشوف الايات دي تقول سبحان ما عبدناك حقا ابدا ما شكرناك حقا شكرا سبحان رب العرش العظيم. لذلك يقول خلقوا من شيء لعرف قلوبك بقدر الله وخلق مخلوقات وقدر القلوب بالله. يا جماعه كتير كتير كتير، يعني لما كل ما نزداد كل قرب كل ما نزداد معرفه كل ما نزداد مفهوم نعرف ازاي نتعبد باسماء الله الحسنى ازاي القدير الحفيظ العليم الرؤوف الرحيم ازاي كل اسم كده اتعبد بيه اتعبد ربي بيه اعرف قدره عظيم ازاي اعرف قدره ازاي انا افكر بنفسي ايه ده ازاي احس ان انا فقير وهو الغني كلنا فقراء اليه كل شيء من اول خلق من اول تيسير الهدى اليه من اول احسن خلق من اول سبب من اول مدد مدد لكل الامدادات. وبعد ده كله ننتقل الى النفس وفي طاقه العين وفي كل شيء فنقول يا رب لا تنزع منا هدايه اعظم منك. تقولي احبتي وخلق كل شيء بقدره وتقديره. وقال عن نبي الله ابراهيم عليه السلام والله خلق وما تعمل وما تعملون. كل اللي خلق كل المخلوقات اللي في الارض والله يقول لهم سبحان الله اللي في الدنيا دي كلها مين اللي خلقها؟ رب يشرح. والايمان هنا بقى امره والايمان بالقدر على ما وصفنا. فتقول ايه بقى؟ هم النقطه دي جدا عشان بعض الناس تختلط عليها النقطه دي لازم نعيها ونفهمها. يقول ابن سينا رحمه الله عليه والايمان بالقدر على ما وصفنا الأربع دول لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية والتي يقدر عليها. إزاي؟ لأن الشرع والواقع يدل على إثبات أن الإنسان عنده إيه؟ مشيئة. فأما الشرع فقال ربي في الشرع فمن شاء اتخذ إلى ربي إيه؟ مآبا. ربنا قال كده. وقال ربي فأتوا حقكم أن وقال في القدرة بالنسبة للمشيئة القدرة دون مشيئة القدرة ده. وقال في القدرة فاتقوا الله ما استطعتم اللي تقدر عليه يبقى تقدر اتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال ربي في القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ما فيش تعملها. انا مش قادره اصلي وانا واقفه قدرتي انا اقدر اقدر اشوف قدرتي اصلي وانا واقفه. لا قدرتي اصلي عشان ضهري وجعني وانا قاعده. لا قدرتي انا باكل بالشمال لان ايدي اليمين مكسوره. قدرتي يا اما انا مش قادره. يبقى في قدره ولا لا؟ خلي بالكم انا عشان بقول قول ربي في بدايه الشهر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها. اما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة كبرى يفعل فيه ما يترك ويفرق بين ما يقع بإرادته. خلي بالكم المشي بيمشي يعني بالموتور ولا بيمشي أنا عايز أمشي فبروحي ماشية؟ صح كل قدرة الله وكل قدرة، لكن ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالإرتعاش. المشي بيمشي بإرادته لكن واحد بيرتعش يبقى ليه بمن؟ لكن مشيئة العبد وقدرته كله بعد إيه؟ مشيئة الله. لمن شاء منكم أن يستقيم، الاستقامة موجودة، لكن منها الكثير منهم لا يستقيم إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إيه؟ مطار رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لمن؟ ولذلك نقطة مهمة جدا، ألف والإيمان بالقضاء والقدر على ما صنع لا يمنح العبد قدرة على ترك من الواجبات أو فعل المعاصي. هتقول واحد يقول إيه؟ طب أنا بعصي الله، ما هو مشيئة الله بقى. أقدر صح أنت عارفة إن كل شيء بمشيئة الله عز وجل، فخلي بالك. أنت فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى يقول لك أو فعل معه على ذلك فاحتجاجه بإضافة من وجوه. في الوجوه طبعا مش هقدر أديها لكم دلوقتي إلى هنا، أقول لكم إلى هنا إيه الوجوه، لأن الموضوع لسه عايز نتكلم فيه إن شاء الله بإذن الله شوية. وأسأل ربي أن يزيدنا علما ويرحمنا بالصالحين. خلي بالك يا بنات في الوقت اللي يأثر في أسئلة، في أسئلة نعم. لا لا لا لا لا يدعو يدعو ده القدر، وده قدر القدر ينزل والدعاء يطلع ويعتزان يتصارعان أيهما أقوى؟ صارع ولا يرد ولا يرد لا يرد القدر إلا الله، لأن ممكن هو ده اللي إيه؟ فيعتمدان إلى يوم القيامة يتصارع غير كده يكون هما دايماً دعاء قوي وكذا وكذا علشان عفى الله سبحانه وتعالى أن يرفع منه. الأخت اللي بتسأل في مسألة الزانية والزاني إن أراد أن يتزوج فهل ينظر الطفل لأبيه؟ ويربى بينهم أن يقام عليه، لا ما يقومش عليه الحد ما دام منهم على فكره، لا ما يقومش عليه الحد يا بنتي، ما دام الناس ما عرفوش ما عرفوش ما يقومش عليها الحد، ولا تقول لحد، لا تقول لأحد، لكن تكون توبة نصيحة وياخذ والرحم ينتهي وطبع والدها وبعد كده يجوز هذا الرجل أن يتزوجها. أما النسب إلى الطفل تحتاج الأمر إلى مسألة تحتاج مسألة طويلة، أبحث فيها لكن أمر النسب إلى الطفل ده أخذت إلى الأب إن شاء الله نفسي. المرة القادمة لحد قالوا لحد قد سمع، لقد سمع إن شاء الله، ومعها ربع ساعة الأسبوع ده ساعة هو متشابهة. إيه الأخبار للامتحان؟ الامتحان مش طويل لدرجة ينادوا عليه لحد الآن، عشان في ناس كتير ما شاء الله. امتحان امتحان نعم لا بس انا المثال حاجه اليوم كده مسوره الصبح اللي هنسيبها انا العده 8 سماع حاجه 30 ونص او 30 ونص نجات عبد المنعم نجات نجات ان شاء الله عليك 29 100 رغده رغده عده منى 99 منى خلاص 100 اسماء تركي 99 ليلى محمد 100 ان شاء الله هبه هبه طلاب محمد سمير 100 ليلى لسه ما جاتش من بره لسه قاعده في Thank you. يحيى مديحة 99 مديحة إمام حسن 99 ونص إيه بقول الله على فكرة في ختمة النهاردة يا جماعة طب ما تيجي نختم البنت دي الوقت يكفي؟ لا خلاص 10 دقايق 5 دقايق 10 دقايق 5 دقايق بس يلا يا فندم إيمان النهاردة أنا ما جتش جاتي إمام حسن لا أنا جات بس راحت فين كان نزلة تحت طب أعرف بقى وهي كل أيام كاترون إجازة تعرض إيمان إيمان حسن 99 ونص هبة الله أم محمد 99 هجلاء أحمد 99 ريان الأنجلال 99 ونص مالية إيمان تعمل معي ريك 99 وفاء عوض 100 إيمان سعيد 99 أزوار 99 ونص إيه ده ما شاء الله هذا إيه ده حنان أبو الفتوح 100 سحر علي محمد 100 شيماء محمد 99 ونص شايفين يا بنات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون يلا ترفش معنا سمية عبد العزيز 97 ونص منى ابراهيم 98 ونص انا الحسام 200 ما شاء الله يا انا سونيا محمد رمضان كتب النهارده 48 محتفلين امتحان 100% سونيا 95 اشواق 100 شيماء النجار 99 شيماء عبد الباري 100 مي عبد الراضي مي 100 مي ما شاء الله معلش برضه مي لا اللي ساد ولا مي فين مي حلوه مي حلوه اي ده طب ما لا هات جاي حسن جميع حسن ما شاء الله 100 نجاح مفتاح 100 هبه احمد عبد الغني 99 ما شاء الله عليك طيب هنشوف الاسئله يا جماعه الأسئلة واحدة تقول أخي ليس معه أولاد وأردت السنة الماضية أن أخذه معي العمرة فرفضت زوجته وقالت له لا تطلع إلا معي يعني كل عمرة يعني زوجك جات له عمرة من يعني ضبط فرفضت زوجته وقالت لا تطلع إلا معي ولكنها معها فلوس شرف عربية ملاكي ولا بتفكر في الحج ولا عمره ماذا يفعل؟ يطلع مع اخته خلينا ننفع العربيه يطلع مع اخته سبحان الله جاي له رزق في هذا الشكل نعم؟ ايه؟ مش عايز تطلع مع اخته مش عايز عشان تطلع اخوها هي بقى يعني تطلع من تحت البلاطه وتطلع معاه يعني عشان تبقى مع جوزها وتقعد لوحدها من هناك هي والولد والبنت الكبرى كل منهم خاطر تفصيله ده وشفته اصبح طريق خلاص ما كان من اختي ان تجعل البنت الكبرى معك في خدمه سريعه وتعمل له مع الولد ايديا الولد الشاب الكبير تعبان يعني هنا الملخص ان البنت هي اللي بتغسل ايديها وتطلع على وجهه وعنده ولد ممكن اذا كان الولد ما عندوش كان ممكن بس طبع يدها على يدها شيء قماشة هي اللي هيشطها الأخت اللي عايز تكتب مصيرها لابنها وهو عايز وهي عايشة هو يرمي إن شاء الله في الحصر وكاية يعني كون الملكة سمعت كون الملكة ده يا بنات كون الملكة ده ما تزعلي ما تتقبيش في بيتك تتكلم مع جوزك ولادك وكذا واحدة لا والنفوش وتشاء الظروف بقدر الله باذن الله واذا في الامتحان واحده بتقول ما علاقه القضاء والقدر بالامتحان بنتائج الامتحان بقى الامتحان هنا في ايه في غش ولا ايه مكتوب احنا طالب ذاكر وقتها وقدر الله وتشاء الظروف باذن الله واذا في الامتحان سيتاخر ولم ينجح في هذا الامتحان رغم انه كان يحتاج في دراسته وتعب يعني هذا اشعر ان الشيطان يجعلني حزينه لاني لم احصل على ما اتمنى اكيد هو خير باذن الله ماذا افعل اقول لك حاجه يا بنتي عن تجربه يعني انا سبحان الله اعرف واحده كانت ما شاء الله قلت لله شخص سهل جدا شاطره جدا بس الثانويه العظيم ليها هدف واحد كليه معينه كانت هتدخل كليه وامكانياتها التفوقيه كانت تدخل على طول على ما شاء الله يعني او من الاوائل المتفوقين وجاء الثانويه العامه دخلتش الكلية اللي هي في الكلية ودخلت كلية ثانية ومن الله عليها في الكلية دي وكل فضل كل خير وكل رسوة مش منها يعني حصل بقى حاجات كتير جدا ترتبط على تغيير المسار ده.